السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، هنيئا لكم بسكنى أو زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدراتها حرك دابته وأوضع راحلته مسرعا إلى المدينة من محبته لها صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لكم بالجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني البقاع التي يحبها الله عز وجل. وهنيئا لكم بتعلم العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من تعلم العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نال العلم وفضل العلم وثواب الجهاد في سبيل الله وثواب الحج الذي أتمه الله عز وجل لصاحبه. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذه الأجور وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. درسنا أيها الإخوة، كما تعلمون، في أعظم فرض عرف وفي أعظم حق وصف في حق ربنا سبحانه وتعالى، في التوحيد الذي هو حق الله عز وجل على العبيد، وهو أمر يجب على المسلم وجوبا مؤكدا أن يعظمه وأن يعرف شأنه وأن يعلي منه وأن يحرص على تعلمه وعلى العمل به. ولا زال حديثنا في باب التطير، وذلك أن ذكرنا أن الشيخ رحمه الله عز وجل من سعة علمه ونصحه للأمة، لما عقد أبوابا في بيان الشرك العملي الذي يقع من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، انتقل إلى عقد أبواب لأمور يكثر وقوعها من الناس، وهي كفر أو شعبة من الكفر. ومن هذه الأبواب ما يتعلق بباب التطير، وقد بينا أن التطير معناه توقع حصول الشر برؤية مخلوق أو حركته مما يمنع الإنسان مما يريد. وشرحنا الآيات التي أوردها الشيخ في صدر الباب وشيئا من الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله عز وجل، ونتم في مجلسنا هذا شرح بقية الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال الشيخ رحمه الله: ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. وقد تقدم معنا أيها الإخوة أن العدوى هي انتقال داء المريض إلى غيره ممن يخالطه، وقلنا إن النفي هنا إنما هو لكون العدوى تضر بنفسها، ولكون العدوى تضر بنفسها وتصيب المريض بالمرض بذاتها. وبينا الجمع بين هذا النفي وبين الأحاديث الدالة على اجتناب المريض، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقد تقدم تقرير هذا. ولا طيرة، أيضا تقدم بيان أن الطيرة محرمة، أن الطيرة محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. وفي رواية عند مسلم قال: وأحب الفأل الصالح، وأحب الفأل الصالح. قالوا: وما الفأل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة. وجاء عند الشيخين البخاري ومسلم قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي رواية عند مسلم قال: الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل وكان يعجبه الفأل، وقد فسر الفأل بأنه الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان، أو الكلمة الصالحة يسمعها الإنسان، أو الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان، والمعنى واحد. فالكلمة الطيبة إذا سمعها الإنسان فإنها تدخل السرور على قلبه، ويقوى في نفسه حسن ظنه بالله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويعجبه الفأل، لأن الفأل موافق لطبع الإنسان. فالإنسان بطبعه إذا سمع ما يسر من كلمة طيبة أو نحوها فإنه يسر بذلك ويتفاءل، وهي لا تخالف الشريعة بل تؤكد ما جاء في الشرع من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة استعمل الفأل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد يا نجيح. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الضياء في المختارة والألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجة يريد قضاءها يعجبه أن يسمع كلمة يا راشد، فهذا فالكلمة طيبة يسمعها وهو خارج لحاجته. يا نجيح يعني يا ناجح المقصد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه هذا الفأل. وقد سأل الأصمعي ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم، أو يكون طالبا فيسمع يا راشد يا نجيح. أن يكون مريضا وهو مثلا خارج للمستشفى يسمع رجلا ينادي فيقول يا سالم، فهذه كلمة طيبة مناسبة للمريض فيتفاءل، أو يقال يا صحيح، أو يكون طالبا لحاجة فيسمع يا راشدا يا نجيح ونحو ذلك. فهذا هو الفأل، وقد كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر، هكذا في جميع نسخ كتاب التوحيد، عن عقبة ابن عامر، والحديث كذلك عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، فهو عن عقبة بن عامر عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، وعند أبي داود عروة بن عامر، عروة وليس عقبة. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله عن ذكر عقبة في الإسناد قال: أظنه محرفا من بعض النساخ، أظنه محرفا من بعض النساخ، فهو عن عروة. ومقصود يا إخوة هنا أن الشيخ لم يخطئ لما قال عقبة، وكان يعني جاء باسم لم يرد، بل ورد في إسناد هذا الحديث عند ابن السني، لكن الصواب أنه عن عروة، عن عروة ابن عامر. والحديث سكت عنه أبو داود، وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أن ما سكت عنه فهو صالح، وصححه النووي، وأعله كثير من العلماء بالإرسال، لأن الذي عليه الجمهور أن عروة ابن عامر تابعي وليس من الصحابة، فهو مرسل، وضعفه الألباني، وضعفه الألباني. قال: ولأبي داود بسند صحيح، هذا ما خذ من كلام النووي في رياض الصالحين عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذاكر الناس الطيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنها الفأل، أي أن الحسن هو الفأل، أما الطيرة فلا طيرة. والفأل هنا يا إخوة يقابل الطيرة، لأن الطيرة كما قلنا هي توقع الشر برؤية مخلوق أو حركته، أما الفأل فهو توقع الخير بسماع الكلمة الطيبة، ويجتمعان في التوقع، لكن الطيرة في توقع الشر والفأل هنا في توقع الخير. وإن كان العلماء يقولون في أصل الفأل إنه يقع في الشر والخير، لكن المراد هنا هو توقع الخير. قال: أحسنها الفأل، أي أن الفأل حسن كما تقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما، وهذا يدل يا إخوة على أن الطيرة المذمومة التي يذم فاعلها إذا كانت ترد الإنسان عن حاجته، أما مجرد أنه إذا رأى شيئا يكرهه يقع في نفسه كراهته والخوف من الشر ولكنه لا يرده ذلك عن حاجته بل يدفع ذلك بالتوكل على الله، فهذا لا يذم به الإنسان. يعني يا إخوة، إنسان خرج من بيته فلما فتح باب بيته فإذا بقط أعور عند الباب، قط مخسوف إحدى العينين عند الباب، فلما رآه كره ما رأى وتوقع حصول الشر فرجع وأغلق الباب، رجع وأغلق الباب لم يخرج، هذا تطير وهذا مذموم. وإن اعتقد أن هذا بعينه يضر فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن هذا سبب للضر فهذا شرك أصغر. آخر فتح باب بيته يريد أن يخرج لحاجته فرأى قطا أعور كريه المنظر فكره ذلك وخاف من الشر، لكن توكل على الله ومضى، هذا لا يذم، هذا لا يذم. ولذلك ذكرنا في تعريف التطير أنه مما يرد الإنسان عن حاجته، أما مجرد الكراهة وخوف الشر من غير أن يترتب على ذلك أن يرد ذلك الإنسان عن حاجته فهذا ليس مما يذم به الإنسان. فإذا رأى أحدكم ما يكره، إذا رأى شيئا كريها يكرهه فليقل: اللهم، أي يا الله، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي هذا تمام التوكل على الله عز وجل، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقد تقدم يا إخوة أن الطيرة كلها شرك، فإن اعتقد أن هذه الأشياء تضر بأنفسها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب للضرر فهذا شرك أصغر. قال: وما منا إلا، وما منا إلا، هكذا معلقا. ما منا إلا ماذا؟ ما منا إلا من يقع في قلبه كراهة رؤية المكروه والخوف من الشر برؤيته. ما منا نحن البشر إلا ويقع في قلبه كراهة المكروهات إذا رآها، والخوف من الشر عند رؤيتها، وذلك لعجز الإنسان وضعفه، وبحكم العادة، بحكم العادة. ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا الفرق بين المؤمن وضعيف الإيمان أو عديم الإيمان. كل البشر إذا رأى أحدهم شيئا كريها يكرهه في قلبه، يكره هذه الكراهة، هذا الشيء الكريه، ويخاف من الشر. لكن الفرق بين المؤمن وعديم الإيمان أو ضعيف الإيمان أن المؤمن يتوكل على الله ويمضي ولا يرده ذلك عما يريد. فإذا كان يريد السفر فرأى شيئا يكرهه فإنه يمضي متوكلا على الله. إذا رأى غرابا أو رأى كلبا بهيما أو رأى إنسانا كريه المنظر أو نحو ذلك فإنه مع الكراهة وانقباض قلبه يتوكل على الله ويمضي. أما عديم الإيمان فإنه إذا رأى ذلك لا يمضي بل يرجع ولا يفعل ما يريد، وهو يعتقد أن هذا سيضره بنفسه. وأما ضعيف الإيمان فإنه كذلك لا يمضي في طريقه ويرجع ويعتقد أن هذا سبب لأن يحصل له الشر في الطريق والضرر. إذن المؤمن لا ترده الطيرة عن حاجته بل يتوكل على الله عز وجل. قال الشيخ: رواه أبو داود والترمذي وصححه، أيضا صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني أيضا. قال الشيخ: وجعل آخره، أي أن الترمذي جعل آخره من قول ابن مسعود، بمعنى أن المرفوع منه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. إلى هنا ينتهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي كلام لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وعلى هذا القول يكون آخر الحديث مدرجا، وهو من كلام ابن مسعود، لكن هذا خلاف الظاهر. والظاهر والله أعلم أن الكلام كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عدم الإدراج، ولا يوجد دليل يدل على هذا الإدراج. ولذلك قال الإمام الألباني رحمه الله عز وجل: ولا حجة هنا في الإدراج، فالحديث صحيح بكامله. فالحديث صحيح بكامله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطيرتم فامضوا وتوكلوا على الله. قال الألباني: أميل إلى ثبوته. إذا تطيرتم يعني إذا رأيتم ما يتطير به في العادة فوقع في أنفسكم الكراهة والخوف فامضوا ولا ترجعوا عما تريدون وتوكلوا على الله. نعم. قال رحمه الله: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته طيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم. قال: ولي أحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا يبين لكم يا إخوة ما قدمناه من أن الإنسان لا يذم بالتطير إلا إذا رده ذلك عن حاجته. أو اعتقد أن هذه الأشياء تضر بنفسها حتى لو لم ترد، حتى لو لم يتطير. من اعتقد أن مخلوقا يضر بذاته فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. فإذا لم ترد الطيرة الإنسان عن حاجته بل توكل على الله فهذا لا يذم بهذا. قالوا: فما كفارة ذلك؟ وهذا يدل على أنه ذنب يحتاج إلى كفارة. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ هنا قال العلماء: المقصود بالكفارة ما يذهب إثم الذنب وما يدفع ذلك الذنب. يعني هذه الكفارة فيها الفائدتان: دفع إثم الذنب إذا وقع، ودفع الذنب قبل وقوعه. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول، وفي رواية أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أي أن الأمر كله لله، فلا يصيب الخير الإنسان إلا بأمر الله، ولا يصيب الشر الإنسان إلا بإذن الله، ولا إله إلا الله. والحديث صحيح، صححه الشيخ أحمد شاكر والألباني رحمهما الله. نعم. قال رحمه الله: وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وله أي للإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. في قوله أو ردك لا إشكال، لأن الطيرة فيها الكراهة وقد ترد الإنسان عن حاجته فتكون ذنبا. لكن ما أمضاك، هذا فيه إشكال من جهة أن المتطير لا يمضي في حاجته إذا تطير، وإنما الفأل الحسن هو الذي يجعل الإنسان يعني يزداد إقداما على ما يريد. وقد تقدم أن الفأل مما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث على كل حال ضعيف، الحديث كما قال الشيخ رواه الإمام أحمد وضعفه الشيخ أحمد شاكر، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الكتاب رحمه الله فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع، فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع. وكلام شيخ الإسلام هذا مأخوذ من مجمع الزوائد، مأخوذ من مجمع الزوائد، فهذا الحديث ضعيف. وما فيه من أن الطيرة ما يرد الإنسان معناه صحيح، وقد تقدم في الأحاديث السابقة أن الطيرة التي يذم بها الإنسان ما يرد الإنسان عن حاجته. إذا تقرر هذا أيها الإخوة وأنه لا طيرة، فهل يستثنى من ذلك شيء؟ هل هناك أشياء فيها شؤم وإذا وجدها الإنسان يتركها؟ أقول قد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، متفق عليه. وفي رواية لهما إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. وفي رواية لمسلم إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. وفي رواية للشيخين لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. وعند مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. إن كان يعني الشؤم، إن كان في شيء ففي الربع، والربع هو الدار، والخادم والفرس. فهذه الأحاديث أفادت أنه لا شؤم في غير الأربعة المذكورات، لا شؤم في الغراب، ولا شؤم في الحمار، ولا شؤم في إنسان كريه المنظر، لأن الحصر في الحديث حصر الشؤم في هذه الأربعة. وأما الشؤم في هذه الأربع وهي الدار والدابة التي يركبها الإنسان والمرأة والخادم. فهو ثابت بهذه الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها، لكن اختلف العلماء في معنى الشؤم هنا على ثلاثة أقوال. القول الأول، ذهب جمع من أهل العلم منهم الإمام مالك وابن قتيبة والخطابي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، إلى أن هذه الأحاديث على ظاهرها وأنها مستثنات من الطيرة المحرمة، وأن هذا شر قدري قد بين الله أسبابه وتدل القرائن على أسبابه. يقول أصحاب هذا القول، هذه الثلاثة أو الأربعة قد تدل القرائن على أنها أسباب للشر القدري. ليست المرأة شؤما دائما، بل قد تكون المرأة خيرا وبركة على الزوج وعلى البيت، وهذا الغالب، هذا الغالب على المرأة إذا كانت صالحة أن تكون خيرا وبركة على بيتها وسببا لإسعاد أهل البيت. لكن قد تكون المرأة شؤما فتدخل على الرجل فتدل القرائن على أنها شؤم، وذلك إذا توالت عليه المصائب بعد دخولها عليه، وقد تكون الدابة شؤما. قد يشتري الإنسان سيارة وتكون شؤما، ليس الأصل في السيارة أو الدابة أنها شؤم، بل الأصل أن فيها خيرا، لكن قد تكون شؤما. إنسان اشترى سيارة وأصبحت الحوادث تقع منه كثيرا، إنسان يقود من 30 سنة وقل أن يقع له حادث، اشترى سيارة جديدة وأصبح كل يوم يصدم سيارة، فهنا القرائن دلت على أن هذه السيارة بعينها فيها شؤم. أو الدار، ينتقل الإنسان إلى دار فتتوالى عليه حوادث سيئة فيها، ينتقل إلى الدار فيمرض ويصبح عنده مرض ويمرض أبناؤه وكل يومه في المستشفى، فهذه القرائن تدل على أن هذه الدار فيها شؤم. ليس الأصل في الدار أن فيها شؤما، لكن قد تكون الدار شؤما. وكذلك الخادم، قد يأتي الإنسان بخادم، والأصل في الخادم في الأصل المملوك، العبد المملوك، لكن لا يمنع هذا من سعة المعنى إلى من يأتي به الإنسان ليخدمه. فقد يأتي الإنسان بخادم فتتوالى عليه المصائب والشرور. فأصحاب هذا القول يرون أن الشؤم على ظاهره في هذه الثلاث. يقول الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل، قد تكون المرأة مشؤومة على زوجها، فإذا ظهر منها ما يدل على شؤمها في سوء أخلاقها معه، وهذا في الحقيقة الشؤم في الصفات، وسوء سيرتها معه، هذا شؤم في الفعل، في سوء الفعل، أو تراد في الحوادث عليه لما تزوجها، أو تراد في الحوادث السيئة يعني عليه لما تزوجها من خسارة أو كساد في تجارته أو فساد في مزرعته أو ما أشبه ذلك، فلا مانع من طلاقها، لا مانع من طلاقها. إذا دلت القرائن على أن هذه المرأة شؤم لا مانع من أن يطلقها. قال الشيخ: وهكذا الدار إذا توالت عليه الحوادث فيها وسوء الأحوال فيها والأمراض عليه وعلى أولاده فيها فلا بأس من الانتقال عنها، وهذا ليس من الطيرة المحرمة، ما يقال له تطيرت إذا انتقل من هذه الدار. قال: وهكذا الدابة من ناقة أو فرس ونحو ذلك إذا لم ير فيها فائدة ورأى منها شرا كمن توالت عليه حوادث بأسبابها فلا بأس أن يبيعها ويستبدلها بغيرها. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات مشؤوما بجعل الله بحكمته مع مصاحبته إما ضررا وإما فوات منفعة. وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا في فوائد، لأن الشيخ رحمه الله يقول ربما، وهذا للتقليل، فلا يتوسع في هذا. بعض الناس يعني كل ما نظر إلى امرأته قال صحيح أن المرأة شؤم، والله الشؤم في هذا الكلام، القبح في هذا الكلام، المرأة خير، وإن كان قد يكون فيها شؤم هذا قليل. وإذا قال الشيخ ربما يكون بعض، وهذا أيضا للتقليل، بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات مشؤوما بذاته، لا، بجعل الله بحكمته مع مصاحبته يعني ملازمته إما ضررا وإما فوات منفعة، فهذا كما قلنا شر قدري دلت القرائن على أسبابه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد تكون أسبابا. هذا القول الأول. والقول الثاني: قال بعض العلماء ليس المقصود التشاؤم بهذه الأصناف، وإنما المقصود ما فيها من صفات سيئة. ليس المقصود أن هذه الأصناف يكون فيها شؤم وتكون سببا لحصول الشر، وإنما المراد أن هذه الأصناف قد تتصف بصفات سيئة تشقي صاحبها، ومصاحبها كضيق الدار وسوء جيرانها. يقولون الشؤم في الدار ليس أنها سبب لحصول الحوادث السيئة، وإنما الشؤم في الدار أن تكون ضيقة قليلة المرافق فيضيق صدر الإنسان. من شقاوة المرء الدار تكون ضيقة قليلة المرافق. وكذلك قالوا من شؤم الدار سوء الجيران، أن يكون للإنسان جيران أهل أذى، وهذا أشد على الإنسان أذى وشقاء من ضيق الدار، لأن يعيش الإنسان في غرفة واحدة مع مرافقها أوسع عليه من أن يعيش في دار واسعة بجوار جار سيء. وهذه من أسباب الشقاء، الجار السوء نعوذ بالله منه. وفي المرأة قالوا كسلاطة اللسان، أن تكون المرأة سليطة اللسان وخاصة على زوجها، تكون سيئة الكلام، فبدلا من أن تدخل السرور على نفسه كلما رأته وجلست معه أدخلت عليه الشقاء. أنت أضعف من الرجال، شوف ما شاء الله الرجال يأتون بكذا وكذا، وأنت حتى القليل ما تستطيع أن تحضره، الله إنك ضعيف، أنت كذا، فتضيق عليه حياته. والشؤم في الدابة مثلا ألا يكون فيها نفع، ألا يكون فيها نفع، فقالوا هذا هو الشؤم. والقول الثالث قال بعض العلماء بل المعنى أن التشاؤم الذي يقع من الناس أكثره في هذه الأصناف، أن التشاؤم الذي يقع من الناس أكثره في هذه الأصناف، فهو خبر عن أحوال الناس وليس تقريرا لأمر. يقولون غاية ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن التشاؤم الذي يقع من الناس أكثره في هذه الأصناف، وهذا أضعف الأقوال، أضعف الأقوال هذا القول. وقد رده المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث ليخبرنا بواقع الناس، وإنما بعث ليعلمنا ويبين لنا شرع الله. وأقوى الأقوال هو الأول والله أعلم، وهو أن الحديث على ظاهره، إذ لا يوجد دليل على صرفه عن ظاهره، فهذا مستثنى من الطيرة المحرمة وليس من الطيرة المذمومة، لكن بشرط أن تدل القرائن على ذلك وألا يوجد ما يدل على سبب آخر. يعني لو أن الإنسان بعدما تزوج خسر في التجارة وأصبح يخسر، لكن الحالة أنه بعدما تزوج أصبح ينام في البيت كثيرا، ولا يهتم بتجارته، هنا سبب خسارته تفريطه. وليس المرأة، لو أن الإنسان بعدما تزوج وأخذ المرأة وهو يسير إلى البيت صدمت سيارته وهي معه، أول مرة يأخذها من بيت أهلها ولا من الوليمة إلى بيته، في الطريق صدمت السيارة. هذا يقع للناس، يمشي الإنسان ويحدث له اصطدام. لكن لو تكررت الحوادث ولم يعلم سبب آخر فهذا دليل على الشؤم. فلا يعاب الإنسان ولا يذم إذا تخلص من سبب هذا الأمر، فطلق المرأة أو انتقل من الدار أو باع الدابة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. نعم. الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله. نعم. مع قوله: طائركم معكم. نعم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. وهذا كله قد تقدم بيانه بيانا وافيا. نعم. قال رحمه الله: السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، كما تقدم معنا، وأن الفعل هو الكلمة الطيبة التي تؤكد في نفس الإنسان حسن ظنه بالله، والمطلوب من المؤمن أن يحسن الظن بالله، فإذا فعل الأسباب فإنه يتوكل على الله محسنا ظنه بربه. ولذلك المؤمن مقدام على خيره إذا فعل الأسباب المشروعة. فإذا سمع ما يؤكد ذلك فإن هذا هو الفعل. نعم. قال رحمه الله: السابعة تفسير الفعل. نعم. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. تفسير الطيرة المذمومة، وهي أنها ما ردك عن حاجتك، كما تقدم بيانه. وبهذا ينتهي هذا الباب، وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى بابين متعلقين بالنجوم، وننبه على كثير مما يقع من الناس، وننتقل إلى الإجابة عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب عن الأسئلة المكتوبة، هناك سؤال كثر إرساله إلي البارحة، وهو حكم صلاة الجمعة لمن خطب خطبة واحدة ولم يخطب خطبتين، ولعل هذا قد وقع فجعل الإخوة يكثرون من السؤال، لأني رأيت يعني أن عددا من الإخوة أرسلوا، حتى أني قبيل مجيئي إلى الدرس فتحت هاتفي ووجدت عددا من الرسائل يسأل عن هذا الموضوع. فأقول والله أعلم إن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فالذي أتذكره أن جمهور الفقهاء على أن كون الخطبة خطبتين يجلس بينهما جلسة مطمئنة شرطا، ليس شرطا لصحة الصلاة بل هو سنة. الجمهور يرون أن ذلك سنة، فلو أن الخطيب خطب خطبة واحدة ولم يجلس فالصلاة صحيحة عندهم، وأما الحنابلة في المذهب والشافعية في المذهب فيرون كون خطبة الجمعة خطبتين يجلس بينهما جلسة مطمئنة شرطا لصحة صلاة الجمعة، فإذا خطب خطبة واحدة ولم يجلس بين الخطبتين فإن جمعته لا تصح. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة هكذا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنهم يرون أن الخطبتين يوم الجمعة بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر، قال ولذلك الجمعة صلى ركعتين لأن الخطبتين بمثابة الركعتين الأخريين، وبالتالي يكون الخطيب إذا ترك الخطبة الثانية كالمصلي إذا ترك ركعة من الصلاة، وعليه فإن صلاته لا تصح. والذي يظهر لي والله أعلم أن نشدد على الخطباء قبل الوقوع ونأمرهم بأن تكون الخطبة خطبتين، ونرى أن ذلك لا بد منه لأن هذه العبادة قد شرعت هكذا، والعبادات مبنية على التوقيف فينبغي أن يؤتى بها كما شرعت. لكن إذا وقع الأمر مضى فإن لا نجرؤ على إبطال فعل الناس، لأنه لا يوجد دليل واضح على إبطال فعلهم فيما مضى. وعليه الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم من صلوا مع ذلك الخطيب أن يعيد الصلاة ظهرا، وإن أراد أحد منهم أن يصليها ظهرا لكونه يرى ما يراه الشافعية والحنابلة أو لتردد نفسه في هذا فلا حرج، لكن هل يلزم؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم. هذا ما يظهر لي في هذا المجلس وأتذكره والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الاجتماع أو ما حكم اجتماع الأقرباء لأجل الدعاء للميت الذي مات قديما ولو يكون هذا أحيانا؟ أما الاجتماع المقصود بحيث يحدد لذلك مكان وزمان ليدعى للميت جماعة فهذا بدعة، وقد مات للنبي صلى الله عليه وسلم أموات ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس للدعاء للأموات، لا لأمواته ولا لأموات غيره. لكن لو أن الأقارب اجتمعوا في مناسبة فتذكروا ميتهم فدعا كل واحد له، لأنهم لما رأوا بعضهم تذكروه وكان معهم دائما فدعوا فلا بأس، وكذلك لو أن أحدهم دعا له فأمن الباقون لما سمعوا دعاءه فلا بأس بهذا، وهذا شيء طيب. وينبغي على الإنسان أن لا ينسى أمواته في الدعاء، لا سيما إذا كان الميت والدا فإن هذا من الإحسان والبر. فاجتماع الناس المقصود للدعاء للأموات بدعة، أما الدعاء العارض لسبب فهذا لا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يمكن أن تصلح الزوجة الشؤم منها لأنه يرى أنها بارة بأمه، فما هي وسائل إصلاح هذا فيها لأنه قد دلت القرائن على أنها شؤم؟ أما إصلاح هذا منها فلا أعلم له طريقا إلا الدعاء، لأن هذا الأمر ليس من فعلها حتى نقول تهذب أو نحو ذلك، ولكن الأمر بيد الله، والله على كل شيء قدير. فيدعو الزوج لهذه الزوجة أن يذهب الله هذا الشؤم منها ويجتهد في ذلك، فهذا هو الطريق الذي أعرفه في هذا. ثم يا إخوة، لا يلزم الزوج إذا كان في الزوجة شؤم أن يطلقها، بل هذا يكون من باب تعارض المصالح والمفاسد وتعارض المفاسد، فقد يكون في الزوجة خير كثير، صالحة بارة معتنية بالوالدين معينة على طلب العلم، لكن فيها شؤم من جهة حوادث الدنيا. فهنا يوازن الزوج بين خيرها ومصالحها وبين هذه المفسدة، وبين مفسدة تركها ومفسدة بقائها. وقد قيل: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، لكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فإن ظهر للزوج أن مفسدة تركها أعظم من مفسدة هذا الشؤم فإنه يبقيها، وإن ظهر له أن مفسدة شؤمها أعظم فله أن يطلقها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف يبيع صاحب الدابة دابته إذا كانت مشؤومة لغير إذا كانت مشؤومة كيف يبيعها لغيره، أو أن الشؤم منحصر عليه فقط؟ يبيعها لغيره لأمرين: الأمر الأول أن الشؤم هذا ظني وليس قطعيا، فهو ظني دلت عليه الحوادث، قد يكون موافقا للواقع وقد لا يكون. والأمر الثاني أن الشيء قد يكون شؤما بالنسبة لإنسان ولا يكون شؤما بالنسبة للآخر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الذي يرده عن فعله حيوان رآه في طريقه بسبب الخوف الجبلي وعدم وجود طريق آخر؟ كما قلنا، إن رده ذلك عن حاجته واعتقد أن هذا يضر بنفسه، هذا شرك أكبر، وقع في الشرك الأكبر. وإن رده ذلك عن حاجته لاعتقاده أنه سبب في الشر، أو وقع في نفسه أنه سبب في الشر، فإن هذا من الشرك الأصغر. وعلى كل حال لا يجوز للمسلم أن يرده عن حاجته رؤية ما يكره. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكون الشؤم في البلدان وفي المناطق؟ بينا أن الشؤم الثابت إنما هو في هذه الأصناف الأربعة، وما عدا ذلك فلا شؤم فيه ولا يجوز أن يتطير به. وهذا أحسن الله إليكم. يقول: إذا دلت القرائن على أن في الدار شؤم فأراد أن يبيعها، هل يجب عليه أن يبين ذلك للمشتري؟ لا يجب، لما قدمناه قبل قليل. نعم. وهذا يقول: هل يدخل في الشؤم البشارة؟ هل يدخل في الشؤم؟ البشارة. ما معنى البشارة؟ يبشره بشيء. الفأل. لا، الفأل ليس من الشؤم. وأنا نسيت أن أذكر لكم أن أهل العلم يقولون من الفأل الحسن حسن اختيار أسماء الأبناء من الذكور والإناث، أن يختار الإنسان الألفاظ الحسنة للأسماء، فهذا من الفأل الحسن الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. والبشارة من الفأل الحسن، البشارة بالخير مما يدخل السرور على نفس المؤمن. نعم. يقول هذا أحسن الله إليكم، قد يكون الشؤم بدون أن تردك عن حاجتك، هل هذا مثل فعل أعداء موسى؟ قد يكون إيش؟ قد يكون الشؤم بدون أن تردك عن حاجتك كفعل أعداء موسى، كيف نفهم هذا؟ ما فهمت السؤال. يقول قوله أحسنها الفعل، هل يدل هذا على أن الفعل نوع من أنواع الطيرة؟ قلت وبينت أنهما يشتركان في شيء ويختلفان في أشياء، فهما يشتركان في توقع شيء في المستقبل، ولكن الطيرة توقع الشر والفأل توقع الخير ورجاء الخير من الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في حديث ابن مسعود نعم، لعل الأخ يسأل السؤال السابق، يقول قد يكون التطير غير مؤثر في الفعل. نعم، وأنا أشرت إلى هذا، قد يكون بالاعتقاد، بأن يعتقد أن هذا الشيء يضر بنفسه، هذا تطير، أن يعتقد أن هذا الشيء سبب للشر، هذا تطير، أن يرى المكروه فيرجع خوف الشر، هذا تطير. لكن لو رأى الشيء المكروه فكره في كره هذا في نفسه وخاف من الشر لكنه مضى، فليس هذا مما يذم به الإنسان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قول بعض العلماء أن حديث مسعود ما جاء في آخره مدرج حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الطيرة، فلذلك قيل أنه مدرج. أنا أعرف هذا، أنا أعرف هذا، هذا سبب قولهم بالإدراج، لكن لا معنى له، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر، وهذه العلة هي التي جعلت بعض الناس ينفون سحر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر، شرفه الله بالرسالة، فهو سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتردد في الآيات وهو يصلي بالناس، ويحتاج أن يفتح عليه، ويسهو في صلاته، وسلم من ركعتين صلى الله عليه وسلم، ويمرض صلى الله عليه وسلم، فيصيبه ما يصيب البشر. ولكن هذا ليس من المعايب أن يقع في قلب الإنسان شيء لكونه بشريا، ولكن العيب أن يرتب على ذلك الممنوع شرعا. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. سؤالا تعلقا بالتشاؤم بالمرأة، الأول يقول هل للزوجة أن تتشاءم لزوجها كما أن له أن يتشاءم بها؟ والآخر يقول هل الشؤم يكون في الزوجة فقط أو في أي امرأة؟ الشؤم كما قلنا الأصل نفيه، ولا يثبت إلا بدليل، فلا يثبت بأقيسة ولا بغيرها، فالشؤم الثابت إنما هو في هذه الأربعة، المرأة، وليس في الرجل شؤم إلا في الصفات، وهذا خارج عن الشؤم. فلا تتشاءم المرأة بزوجها وهذا منفي. وأما المرأة فالمقصود المرأة التي تدخل على الإنسان، فلا يدخل في ذلك أمه ولا أخواته، وإنما المقصود المرأة التي تدخل على الإنسان، وقد خصها جمع من أهل العلم بالزوجة والأمة، بالزوجة والأمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول شاب يسكن في قرية من بلاد في بلاد أفريقيا، والعلم فيها بالعقيدة والتوحيد والسنة وفقه العبادات، كثير من الرجال يجهله فضلا عن النساء، والسؤال هل يجوز له أن يفيد زوجات إخوانه في الأمور المهمة في العقيدة والعادات من كلام أهل العلم، مع العلم أنه قد تأتي بعض الجارات إذا علمنا بهذه المجالس؟ لا بأس بهذا، بشرط أن تكون يعني زوجته موجودة أو يكون ذلك من وراء حائل سدا للذرائع، فقد يكون مثلا يجلس على كرسي ويضع حائلا من قماش أو نحو ذلك ويدرس هؤلاء النسوة، لأنه ما يوجد نساء يعرفن، أو تكون مثلا زوجته موجودة معه بما يدرأ الفتنة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.